ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أبياتا من نونية ابن القيم في ذكر الشرك، فقال: والشرك فاحذره فشرك ظاهر، ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. وهذا هو الشرك الأكبر الذي يكون فيه العبد متخذا ندا لله يجعل له ما يجعله من عبادته. والأصل في هذا الشرك أنه شرك ظاهر وقد يخفى، كما أن الأصل في الشرك الأصغر أنه خفي وقد يظهر، فالخبر عنه بقوله فشرك ظاهر أي بالنظر إلى أصله. ونونية ابن القيم رحمه الله تعالى من عيون القصائد السلفية في بيان العقيدة الإسلامية، ولا أعرف أحدا من علماء نجد قديما ولا حديثا ذكر أنه يحفظها، ولكنهم كانوا ينتخبون منها انتخابا، فتوجد جملة من المنتخبات للنونية حرية بأن يضم بعضها إلى بعض. جمعتها برهة من الزمن، فمما أذكره منها منتخب العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى، ومنها منتخب العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى، ومنها منتخب العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فهذه المنتخبات جديرة بالحفظ، وفوق ذلك يكثر طالب العلم من قراءتها وانتخاب شيء من أبياتها، فإن فيها أبياتا من عيون الشعر النافع في أبواب الاعتقاد وغيره. وكان لأهل قطرنا حفاوة بهذه القصيدة، حتى أدركت من أدركت من أهل العلم من قرأها 5 مرات على شيخه أو أكثر، ومن هؤلاء شيخنا حمد الحقير رحمه الله تعالى، وكان يخبرني أنه كان إذا قرأ نونية ابن القيم على شيخه عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله تعالى في مجلسه للقضاء والدرس في وسط سوق المجمعة، أغلق أصحاب الحوانيت حوانيتهم وجاءوا وجلسوا للدرس لجمال صوته وروعة أبيات النونية. وكان الناس هنا جهالهم وعوامهم قبل علمائهم لهم ولع بهذه القصيدة، وكانت من القصائد التي كان الملك خالد رحمه الله تعالى يحبها ويكثر من سماعها في رحلات القنص وغيره، وكان لهم صغارا حفاوة بها، حتى إن سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى قرأ هذه القصيدة على شيخه عبد الرحمن بن حسن وعمره 16 سنة، ونسخته التي قرأ فيها محفوظة بحمد الله في خزانة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف التي آلت بعد وفاة بعض أحفاده إلى مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود. ولهذه القصيدة أخبار وأحوال ليس هذا محل ذكرها واستيعابها تامة، والمقصود الإرشاد إلى ما سلف بيانه من الإشادة بها والحرص عليها.